الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسوله. اللهم أحينا على سنتك وترفنا على ملتك، واحشرنا تحت لوائه وأورثنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عن أهل لا إله إلا الله، الكف عن من قال لا إله إلا الله، لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض في أمتي مضعفا لله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. والإيمان بالأخبار. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حرج على أهل لا إله إلا الله في موتهم ولا منشرهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال له: كيف بك يا عمر؟ إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين، أو كيف بك في قبرك يا عمر؟ وأتاك منكر ونكير. قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر، أبصارهما كالبرق الخاطف، وأصواتهما كالرعد الخاطف، يخطان الأرض بأنوابهما، ويطعان في أشعارهما، وجهنا مرتبة إذا سألاك فتعاويت، ضرباك بها ضربة تصير بها رمادة. قال: يا رسول الله، وأنا على حالي هذه؟ قال: نعم. قال: إذا أكفيكهما. إذا لقيت ملائكة القبر وانا على حالي من الايمان بالله وبرسوله فما اقدرني على ان اواجه اسئلة القبر وما فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني جبريل انهما يسألانك يا عمر واسئلة القبر ثلاثة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي ضعف فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم اسئلة واضحة وضوح الشمس. ولكن هل تذكرنا هذه الاسئلة واستحضرنا الاجابة عليها؟ والاجابة على هذه الاسئلة غير مقبولة اذا كانت اجابة نظرية فقط، وانما ينبغي ان تكون الاجابة نظرية وعملية، قول باللسان واقرار بالقلب والجوارح على ما تقول، والا فانت كاذب في كل دعواتك. فإذا ما سألت الملائكة أمير المؤمنين عمر: من ربك يا عمر؟ يقول عمر: الله ربي فمن ربكما؟ فإذا سئل: وما دينك يا عمر؟ قال: الإسلام ديني فما دينكما؟ فإذا ما سئل: ما تقول في النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكرا ونكير تقولان حينما يسألان عمر: يا عجبا، أنحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت إلينا؟ من ربك؟ من الذي توكلت عليه؟ ومن الذي انشغلت به؟ ومن الذي كنت تحت امره ونهيه؟ ما دينك؟ ما دينك؟ ما دينك الذي تحل حلاله وتحرم حرامه وتستجيب لامر الله فيه؟ من نبيك؟ ما هو هديك؟ ومن هو اسوتك؟ واي الاصناف من الناس تتبع؟ كل اسوة باطلة وكل نهج مردود على اصحابه الا نهج النبي محمد. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا. مكتوب في التوراة: كان فوق الابرار الى لقائي، واني الى لقائهم لاشد شوقا، من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنوا. من اراد التبصره فالليل والنهار يقدمان لك المشاهد، يقدمان لك العبرة. وفي انفسكم: افلا تبصرون؟ ان حفظ الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. المؤمن يحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، والكافر يحيا كافرا ويموت كافرا. وللايمان علامات، وللكفر علامات، وللنفاق علامات. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه لقوم يوقنون. افرايت من اتخذ الهه هواه؟ هذا كلام ربي في سورة الكافية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه؟ من يهديه؟ أفلا تذكرون؟ وخلق الله السماوات والارض بالحق، بالحق خلقنا بالحق وخلق الاشجار بالحق ومدار الكواكب في السماء بالحق والليل والنهار بالحق ومن مقتضيات الحق الذي اراده الله جل وعلا ان تكون معاملة المسيء غير معاملة المحسن. ليس هناك باطل في هذا الدين. نظام واتساق وتوازن ورحمة وتسخير حق. وخلق الله السماوات والارض بالحق. ومن مقتضيات الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذا خلق الله جل وعلا. وهذا كلام الله سبحانه. ولكن هذا الكلام كالماء ينزل على الارض وتتفاوت الارض في طريقة استقبالها للماء وفي طريقة قبولها له. فالارض الطيبة تقبل الماء فتنبت الصلع والعشب الكثير. واما الارض الخبيثة فانها تضيع الماء ولا تعطي الثمر. القرآن هو القرآن. وهذه الآيات هي نفسها آيات القرآن العظيم الذي سهر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمونه في النهار ويرددونه في الليل ويدعون الناس إليه. هذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذا الهدي؟ وأين نحن من القرآن؟ وأين نحن من أوامر الله؟ وأين نحن من الإسلام؟ وأين نحن من العبودية؟ وأين نحن من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهل الباطل لهم كلام واحد وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الذي يقول انا سأموت ولن ابعث ما هو دليله؟ نحن نقول ستموت وسنموت وسنبعث. ما دليلك؟ عندي دليلا. الدليل الاول في نفسك انك تستيقظ بعد ان تنام وانت تجعل كيف نمت تجعل كيف استيقظت. هذا هو الدليل الاول. والدليل الثاني كلام ربي الذي امر به واحبه. فما هو دليلك؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. كلها ظنون وكله هو. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان كنتم صادقين. يريدون منا ان نصدق ان الله سيبعثنا بعد الموت. نعم لي اجداد ولي اهل سيبقاهم الله جل وعلا. اذا كنت صادقا في دعواك فابعث لمن مات. وكأن الامر هذا قضية الموت والحياة قضية من ثاني حق تبارك وتعالى ولله فيها امر. وهذه القضية ليس من شأننا أن نتعامل فيها تعامل الأطفال مع ما يملكون. نحيي ونميت هذا شأنه تبارك وتعالى. وهو أجل الأمر لأجل وهو حر سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. والظن لا يغني من الحق شيئا. والنهر لا يقف امام بصائر الله تبارك وتعالى وامام بيناته. والقضية لها حد والقضية لها نهاية. ولله يحييكم ثم يميتكم ثم يبعثكم ويجمعكم الى يوم القيامة لا ريب فيه. هذه الحياة التي نحن فيها. من الذي أوجدها؟ الله الذي أوجد هذه الحياة وعدنا بأنه سيوجد الحياة مرة أخرى، وفي هؤلاء البشر ليحاسبهم بعد الموت. ما هو الصعب في هذه القضية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أرأيت الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. من الذي يملك الأشجار؟ من الذي له سلطان على الثمر وعلى الزروع وعلى الآجال؟ أنت لا تدري إن كنت تتعيش إلى الغد أم أنك ستبيت الليلة في قبرك. لا تدري، لا تدري. وهذا النظام الكوني عجيب، فيه كبرياء وفيه عظمة وفيه قدرة. لمن هذه القدرة؟ ولمن هذا الكبرياء؟ ولمن هذا الملك؟ لمن هذا الملك؟ من الذي أعطاك العقل لتحكم، والبصر لتبصر، والأذن لتسمع؟ هل خلقت شيئا من هذه الجوارح؟ أيها المخلوق، عزك في طاعة خالقك، أما إذا أعرفت فاسمع بقية القصة، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ نخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. اليوم اجدون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ننطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ. كلماتنا مكفرة في كتاب الغيب. حركة يدك، لفة عينك، انتباهتك، يقظتك، منامك. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. والله يعطي للبشرية من العلوم ما إذا كانت فيه جادة على معرفة إلى معرفة الله لعرفت ربها جل وعلا. أجهزة التسجيل تسجل الأصوات، وهناك تسجيل للصوت والصورة. الله علم ابن آدم هذه الأسرار، أفيعجز هو سبحانه عن أن يسجل لك الصوت والصورة من بدايتك إلى نهايتك، ثم يحاسبك بالدليل الفعلي والقولي بنفسك؟ ينبغي أن نستحي من الله جل وعلا. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاثة فلا، هناك ثلاثة مواطن لا يذكر فيها الحبيب حبيبه يوم القيامة: عند الميزان، وكل شيء عنده بمقدار، عند الميزان حين توزن أعمالك، وأنت في أمام الميزان تنتظر النتيجة، هل تأمل ميزانك في الخير أم في الشر؟ في هذه الساعة لا تذكر أحدا من الناس على الإطلاق، وعندما تبيت الكتب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. انه ظن ان لن يحور ظن ان لن يرجع الى ربه بلى ان ربه كان به بصيرا. ان ربه كان به بصيرا. عندما تضيف الكتب وكل منا ينتظر في اي يد تاتي كتابه لا يذكر الحبيب حبيبه. وحين يخرج عنق من النار يحوم على رؤوس الخلائق يوم المشهد العظيم ويقول اكلت بثلاثه. عنق من النار يوكل بان ينتفي ثلاثه اثنار تخرج عنهم النار قبل ان يذهبوا اليها. وكلت بثلاثة لمن جعل مع الله إلها آخر وبمن لا يؤمن بيوم الحساب وبكل جبار عنيد. لكل جبار عنيد. وحتى نؤمن بيوم الحساب وبما فيه فالحبيب يقول ثلاث من كن فيه كن عليه. ثلاث من كن فيه كن عليه. وتأملوا هذا الحديث واحسبوا مقارنة بين النماذج التي يقدمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين واقع الحياة الذي نعيشه حتى تزدادون فهما بأوامر الله وبأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كنا فيه كنا عليه. البغي. البغي والظلم. لقوله جل وعلا يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. فعليك ان تنظر في احوال الظلمه لانك اذا نظرت في احوالهم وتتبعت مشاهد حياتهم عرفت ان الله صادق وان الحبيب صادق فيما يخبرنا به. البغي والنقص الغدر في العهود امر يظن الغادر انه يبني من ورائه خيرا ولكن العاقبة تكون ندامة دائما على كل من نكث عهدا. واول العهود بالوفاء عهدنا مع الله ان نؤمن به وان نوحده. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين. البغي والنقص والمكر. يظن الماكر انه يبني من حطام الدنيا ما لا يقدر عليه غيره وهو ما يبني الا الرماد وما يبني الا الندامه. لقول الله جل وعلا ولا يحيط المكر السيء الا باهله. وترى كل امه جافيه يشتد الكرب يوم القيامه وتقب السماء. تقب السماء قريبا من رؤوس الخلائق. تأملوا وتعلموا. اذا امر الله الشمس ان تقب فاين حساباتنا الزمنية؟ اين الليل واين النهار واين هذا عمره كذا وهذا عمره كذا؟ ان قصتنا مع الزمان قصة عجز وبحر. والذي اوجد الزمان قادر عظيم لا يحيط به زمان ولا يحيط به مكان. ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. هذا العدد وهذه الايام وهذه الليالي وهذا الشمس وهذا القمر انما هو من خلق الله تبارك وتعالى حتى تتمكنون من التعامل مع هذا الكون. اما اذا جاء يوم القيامه وهناك حسابات اخرى تقف الشمس وتقف السماء. واليوم يكون يوما طويلا عقيبا شديدا على من عصى ولكن ما اهون يوم القيامه على من امن بالله ووحده. ان يوم القيامه يمر على العبد المؤمن في وقت يعادل وقت اداء فريضه من الفرائض وفي بعض الاقوال في وقت يعادل وقتا تصلي فيه ركعتين نافلة لله تبارك وتعالى. لأهل الإيمان طريقة في الحساب، ولأهل الكفر طريقة في الحساب. والحبيب يعلمنا ما يجد الشهيد من ألم الخد إلا كما يجد أحدكم من قرصة. الشهيد الذي سبقته أسواقه إلى الجنة وسبقته أسواقه إلى لقاء الله جل وعلا، كان شوق الأبرار إلى لقائه، واني الى لقائهم لا شد شوقا، من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني. وترى كل امه جافيه واشد الكرب على الناس، فيرجعون الى ادم عليه السلام يطلبون منه ان يقدم لهم الشفاعه بين يدي الله حتى ينطلق الناس ولو الى جهنم. ويقول ادم لست لها ويذكر سبب خروجه من الجنة. اذهبوا الى نوح وقد دعا الى ربه 1000 سنة الا 50 عاما، اذهبوا اليه لعله يشفع لكم. فيذهب الناس الى نوح عليه السلام فيقول لست لها. ويذكر انه دعا على قومه وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. اذهبوا الى موسى فهو كليم الله ونبيه، فيذهبون الى موسى فيقول لست لها. اذهبوا الى عيسى فهو روح الله وكلمته، ويذهبون الى عيسى فيقول لست لها. اذهبوا الى خير الخلق محمد. فتذهب الخلائق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيفسد عند العرش الحق جل وعلا ويلغبه الله بمحامد، ويسجد ما شاء الله له ان يسجد يقترب، ثم يامره بالحق جل وعلا ان يرفع راسه. يا محمد ارفع راسك وكل ضعفا واشفع بجدك، انا صاحب يا ارحم، وانا اول كافح، وانا اول مسبح. هذا المسبح الحبيب لم يشفع الا لمن احب سنته، لم يشفع الا لمن ارتضى دينه، لم يشفع الا لمن ارتضى احكام قران ربه، لم يشفع الا لمن جاهد من اجل ان يرتفع لواء الحق في ارض الله جل وعلا. وتاتي اناس يوم القيامه ياتون الجلد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الملائكه تدفعهم بعيدا عن الحوض المغرور وعن الماء الشهي، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول امتي، فتقول الملائكه انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، سحقا لمن خالف هدي النبي، سحقا لمن خالف شرع الله، سحقا لمن خالف اوامر دين الله جل وعلا، سحقا لمن لم يجد عز الدنيا والاخره في السجود لكبرياء الله وفي توحيد الله وفي طاعه اوامر الله وفي تحقيق ما يريده ربنا جل وعلا منا من عبوديه في هذه الارض. سحقا سحقا بعدا بعدا، يا من تريدون شفاعه النبي، يا من تريدون ان يشفع فيكم حبيب الله وتنالوا هذه الشفاعه وتخرجوا من كربات الدنيا ومن كربات الاخره، عودوا الى هدي الحبيب محمد، عودوا الى سنته، عودوا الى صلاته، عودوا الى قرانه، عودوا الى دينه. اسال الله جل وعلا ان يكمل بهذه الامه على ابواب رحمته. اللهم اخبر بقلوبك بفضلك ورحمتك، وتوبوا الى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مخزون. الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من أشرب حب الدنيا انصاف منها بثلاث. هذه ثمرات حب الدنيا: شقاء لا ينفد عنا، وحرص لا يبلغ غنى، وأمل لا يبلغ منتهى. فالدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يدركه الموت فيأخذه، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لم تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت قبل أن تأخذ رزقك الذي قسمه الله لك كاملا غير منقوص، ولن تموت قبل أن تستوفي أجلك يوما بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة، حتى تتنفس بجميع الأنفاس الذي كتبت لك عند ربك. فإذا ما جاء ملك الموت قال للعبد: يا عبد الله، نظرت لك في المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة واحدة، ونظرت لك في المشارق والمغارب فلم أجد لك شربة ماء واحدة، ونظرت لك في المشارق والمغارب فلم أجد لك نفسا واحدة. استوفيت كل ما ختمه الله لك، فهيا إلى لقاء رب حي لا يموت، باق لا يزول، قادر لا يعجزه شيء. نحن بالله عزنا، وما أجمل عز الإيمان وعز الطاعة. وعز الإيمان لا يأتي إلى حياتك إلا إذا نظرت إلى هذه الحياة على أنها أمانة عندك، والمطلوب منك أن تفرط حياتك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يؤذن المؤذن للصلاة، ادعوا إلى المساجد ففيها الرحمة، لأنه إذا جاء ملك الموت، إذا جاء ملك الموت المؤذن أذن للصلاة، فاستجاب من يحبون الله لأمر الله. وأنت مشغول في أي عمل؟ وقد سمعنا أقوالا تقول إن العمل عبادة، وهناك معادلة بسيطة: نحن نعبد ربا واحدا، المعبود واحد، هذا المعبود جل وعلا ينادينا وقت الصلاة للصلاة، فعبادة هذا الرب في وقت الصلاة لا تكون إلا بتنفيذ أمره والذهاب إلى بيته لأداء الصلاة. فهو نادى عبادة ليقفوا بين يديه، وأنت تزعم أنك في عمل تعبد فيه ربك، هذا العمل الذي شغلت به والمعبود دعا عباده إلى طاعته، فأي معبود تتعبد بهذا العمل الذي تنشغل به عن أمر المعبود الواحد جل وعلا؟ المعبود واحد في اوقات الصلاة ليست هناك عبادة الا اداء الصلاة. فاذا ضيعت الصلاة كما هي ثمرة ضياع الصلاة، الذل والكرب والضيق والهم والحزن، هذه ثمرات طبيعية لإضاعة أوامر الله جل وعلا. وما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ تريدون رحمة الله؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأحسنوا إلى أنفسكم بتنفيذ أوامر الله جل وعلا. المصنع الذي لا تؤدى فيه الصلاة حرام على الراحة والأمن والطمأنينة أن تدخل مكانا عطلت فيه أوامر الله جل وعلا. فإذا ما جئنا إلى آخر السنة المالية تكثر الحرائق وتكثر الحوادث، ومن المظلوم؟ كل من ضيع أوامر الله ظالم لنفسه، والنتيجة مزيد من الضياع ومزيد من الهوان ومزيد من الذل، حتى نراجع أمر ربنا جل وعلا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم طهرنا لنطهر، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل احب ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اخرجنا الى مشارق الارض ومغاربها دعاة اليك والى دينك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان ملكا من ملوك الروم على الشام، النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله فجاءوه بقافلة عربية، كان رئيس هذه القافلة أبو سفيان قبل أن يسلم. فكان بين هرقل وبين أبو سفيان حوار، موضوع الحوار هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرفون هذا الرجل؟ قال نعرفه. هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا. ما نسبه فيكم؟ قال من اشرفنا نسبا. قال من اتباعه؟ قال هم فقراء الناس وضعفاؤه. قال يزيدون ام ينقصون؟ قال يزيدون. قال هل يرجع احد منهم بعد ان يسلم ويتابعه يرجع عنه ويخالفه قال لا. فماذا كان رد هرقل السياسي الرومي؟ سألتك عن نسبك فأجبتني أنه من أسرتكم نسبا وكذلك تبعث الأنبياء في أسرة قومها نسبا. وسألتك عن صدقه وكذبه لأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، ما دام صادقا مع الناس فهو صادق من باب أولى مع الله تبارك وتعالى. وسألتك عن أتباعي فأجبتني أنهم الفقراء والضعفاء وكذلك دائما هم أتباع الأنبياء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فأجبتني أنهم يزيدون وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. لئن كان ما أجبتني به حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا كيف نأخذ من الله وكيف نؤنس هذه القلوب بمعرفة الله وكيف ننظر الى الواقع المحيط حولنا فلا نرى الا يد الله تعمل ونطمئن لكل ما تجري به الاقدار. عجب لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. والمؤمن بنفسه إذا كلام موجه للشباب على وجه الخطوط، إذا ما كنت تريد أن تصدق مع الله تبارك وتعالى فآمنت به وأقبلت عليه فاعلم أن المؤمن ولو كان وحده أكبر من الدنيا كلها بكل ما فيها، لأنه بإيمانه قادر على مواجهة الأرض كلها، لأنه بإيمانه مع الله جل وعلا. وإذا كان الله معك فمن عليك؟ ومصداق هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله موجود. مصداق أن المؤمن قوي بإيمانه لا تغيره الاحوال حوله ايا كان ولا تؤثر فيه. في القرآن العظيم يقول الحق جل وعلا: وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. امرأة يضربها الله مثلا لكل من امن من الناس. ايها المؤمن، نعم يا رب، آمنت وصدقت؟ نعم يا رب، ولكن المجتمع حولي لا يريد أن يستجيب لأوامر الله، لا عليك. أقبل على الله واعلم أنك بإيمانك أكبر من كل ما حولك. وهك المثل: امرأة أمام ظلم وطغيان وجبروت وتمرد، ولكنها استطاعت أن تحتفظ بإيمانها بربها جل وعلا لأنها صدقت في إيمانها مع الله سبحانه. إذ قالت رب ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومصداق ذلك في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. كان الصلح يتضمن شرطا، ان من جاء الى الكفار امن جاء من الى المؤمنين مؤمنا وقادم من موقع الكفر فعلى اهل الايمان ان يرجعوه الى مكة. هو خرج من مكة مؤمنا مهاجرا سارا بدينه هاربا من الأذى، ولكن الشرط أن يعاد هذا الذي أراد أن يفر بدينه إلى قومه الذين منهم خرج. وكأن رسولنا يعلمنا أن العبد إذا آمن بالله تبارك وتعالى فلا يديره كل من حوله، فهو بربه أكبر وأقدر على تجاوز كل ما حوله بإيمانه بالله تبارك وتعالى. فلا تحتج ولا تتعلم وأن تقول إن الفساد كثير أو الطاعة قليلة أو لا أجد عونا ولا أجد ناصرا. عليك أن تعتمد بالله تبارك على الله تبارك وتعالى، وتتحول من إنسان يعيش إسلامه إلى داخله إلى إنسان يتحرك بدينه. وعليك قريبا من الله تبارك وتعالى. هنالك كانت أغلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وجهدا وحركة وغدوا لدين الله تبارك وتعالى، ولن نستطع رمزاج الإسلام إلا إذا اتبعنا نبينا صلى الله عليه وسلم وتحركنا في الأرض وسافرنا وتنقلنا وتغربنا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أجل ذلك نحرص في كل مرة نحدثكم فيها على أن نقضي أوقاتكم لتفرغوها مع الله جل وعلا. نفرغ الأوقات وأغسلوا بها على الله، ونحن في انتظاركم يوم الخميس من كل أسبوع نعتكف ليلة الجمعة، ثم تخرج الجماعات لتتحرك في أرض الله. ليس لنا مقصد إلا أن نصلح أنفسنا بالاستقامة على أمر الله، وبأن نبذل الجهد من أجل أن نجد الهداية، لأن الله وعد بالهداية لمن شاهد والذين شاهدوا فينا لنأتينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن اعتكف لله ليلة فأعد الله بينه وبين جهنم مسيرة ثلاثة خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض. فإن شاء الله فكروا في هذا الأمر، أمر الحركة لدين الله، والمؤمن إذا تحرك لدين الله أشرف وأنار وكانت معه معية الله. وهذا أمر كلنا في حاجة إليه. تحركوا تعلقوا لتتعارفوا ولتقرأوا القرآن العظيم، ولا تحرموا أنفسكم من مجالس النور والعلم، فحرف من القرآن جعلك قريبا من الله تبارك وتعالى. لذلك كانت اغلب حياة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وجهدا وحركة وغزوا لدين الله تبارك وتعالى، ولم نستطع رمزاج الاسلام الا اذا اتبعنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فتحركنا في الارض وسافرنا وتنقلنا وتغربنا من اجل لا اله الا الله محمد رسول الله. ومن اجل ذلك نحرص في كل مرة نحدثكم فيها على ان نقضي اوقاتكم لتفرغوها مع الله جل وعلا. ففرغوا الاوقات واقبلوا بها على الله، ونحن في انتظاركم يوم الخميس من كل اسبوع نعتكف ليلة الجمعة، ثم تخرج الجماعات وتتحرك في ارض الله. ليس لنا مقصد الا ان نصلح انفسنا بالاستقامة على امر الله، وبان نبذل الجهد من اجل ان نجد الهداية، لان الله وعد بالهداية لمن جاهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ومن اعتكف لله ليلة باعد الله بينه وبين جهنم مسيرة ثلاثة خنادق ما بين الخندق والخندق كما بين السماء والأرض. فإن شاء الله فكروا في هذا الأمر، أمر الحركة لدين الله، والمؤمن إذا تحرك لدين الله أشرف وأنار وكانت معه معية الله. وهذا أمر كلنا في حاجة إليه. تحركوا تحلقوا لتتعارفوا ولتقرأوا القرآن العظيم، ولا تحرموا أنفسكم من مجالس النور والعلم، فحرف من القرآن يعدل عشر حسنات عند الله وكلنا فقراء. تحركوا تحلقوا للقرآن ثم انتظروا الدعاء بارك الله فيكم.